شيخنا الفاضل، في الفترة الأخيرة أشعر أن الصيام ثقيل علي، أستغفر الله، ما كنت كذلك من قبل، ولكني أشعر بضعف كبير. طبعا أقصد صيام التطوع وليس صيام رمضان. حاولت عدة مرات ولكن لأي سبب تافه أترك الصوم. ما هو الحل؟ هل أنا بخير؟ سبحان الله، هذا الموضوع أصبح حديث كثير من الناس. بعض الأشخاص يقولون أن أنا أحاول كثر ما أقدر أني أقوم الليل، ما أبي أترك قيام الليل، أقول أحط المنبه، أقول حق أهلي صحوني، وما أقدر أستمر يوم يومين وأترك قيام الليل. يقول أبي أحاول أني أصوم الاثنين والخميس، أحاول أني أصوم كثر ما أقدر، أتشجع مع ربعي وأصدقائي وأهلي، أصوم أسبوع وأسبوعين وأترك الصيام. لكن هذا الشخص نفسه اللي يتكلم سباق في الصدقة، عجيب في الصدقة، كل الناس يتكلمون عنه. وبعض الأشخاص يقول لك أنا الحمد لله ما أترك الوتر لا في بلدي ولا في السفر، ولكن أذكار الصباح والمساء أبي أحاول أقول معهم سهلين، لكن ما أقدر أقولهم، أقولهم يوم أو يومين وأتركهم. السؤال، هل هذا الأمر طبيعي؟ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. علمني القرآن أنه كل ميسر لما خلق له، فقال الله سبحانه وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ما معنى هذا الكلام؟ أن ممكن الله سبحانه وتعالى يوفقك في عبادة ولا توفق في عبادة أخرى. ممكن الله سبحانه وتعالى يسر لك مثلا قيام الليل ولا تترك قيام الليل لا في بلدك ولا في سفرك، ولكن في الصيام ما تستطيع. وكل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. فالله عز وجل جعل للجنة 8 أبواب، لا تعلم من أي أبواب الجنة سوف تدعى. هناك باب للصدقة، باب للجهاد، باب للصلاة، باب للصيام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما حدث الصحابة عن أبواب الجنة 8، جاءه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فقال يا رسول الله، وهل هناك من يدعى من أبواب الجنة 8؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، وأرجو أن تكون منهم، ونحن نرجو أن نكون ممن يدعى من كل أبواب الجنة 8 بإذن الله عز وجل. قولوا آمين. اللهم اجعلنا ممن يدعون إلى أبواب الجنة 8. اللهم اجمعنا في الجنة مع الأنبياء والصديقين والشهداء. اللهم تقبل منا قليل أعمالنا واغفر لنا كثير أخطائنا. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما دعوناك حق دعائك. اللهم ارزقنا عبودية صادقة لك، وارحم ضعفنا وعجزنا، واجبر تقصيرنا. يجلي الهم يزيل الضيق، يؤنس قلبي بكل طريق، هدي الداعي يحوي الدين، وبه جاء القول مبين. يهدي قلبك إذ تتلو، يعلي قدرا من صحبه، كم من حائر أولثه، لكان الفوز مع الغفران، كم علمني ذا القرآن، كم علمني ذا القرآن، وبنى في أقوى الإنسان، فيه الهدي وفيه النور، ولنا منه النهج بيان، كم علمني. Mm-hmm.